فناقض بالقول الاثنين. لكن إذا كان القول لا يتسع إلا إناءين ومقبرين، المقبران ثقة، يعني الإناءان ومقبران، كل المقبرين ثقة، أحد قال من هذا الإناء والآخر قال لا إنما من هذا الإناء، والكلب واحد، فرأيت الكلب إلى الخيار الثاني فقال الكلب إنما ولغ في هذا الإناء. كان الوقت يقول يا زكي، إذا كان الوقت يسع للمتعليه يقول زكي كان الوقت واسع جدا، حيث يعني مثلا من بين الظهر والعصر، واحد قال إنه ولغ هنا وكان قال ولغ في الثاني، فتأخذ الاثنين. كان الوقت يسع للاثنين نأخذ بحالة لا هو يعني ساعة الوقت وعدم الساعة ايش تأثر هذه المسألة؟ ايش تأثر إذا كان يجب تعارض وأنه كل واحد وجاء ولغ مش ولغ الاثنين بارك الله فيك. إذا قال إذا كان في ساعة فمعرفة قد يكون هذا صادق وهذا صادق، معرفة أن الوقت القلب قد يلغ في هذا ثم انتقل للثاني ماشي. فإذا أخبر الاثنان أن القلب ولغ في وقت واحد، كلاهما قال رأيته بعد الظهر عند مرور فلان، وكان قرأته بعد الظهر عند مرور فلان، مرور فلان ما يتحمل ثواني، والله في هذا مع السلام. الآن متناقض ولا غير متناقض؟ متناقض. إذا تناقض خبر ثقتان إيش نسوي؟ يترك القولين. إذا واحد قال لك القبلة منا، أنت يا فلان قال لك القبلة لا منا، تأخذ أيهما؟ كلاهما ثقة في العدل. إذا كان أحدهم غير غريب، إذا كان مقبر كلهم تساوت فيهم الكفاءات، كلاهما مقبر عبد بصير عارف الأمور يعرف كذا، هذا واحد كذا والثاني كذا، ولا أحد هذا ولا في اثنان هذا ولا في اثنان، حكمنا بالنجاة على اثنين، حكمنا بهم تركهما أولى لن ما تركهم مثلا، هما تناقضوا كذلك تناقض بالخبر، الشك في خبرهما ولا الشك في اصل الماء النجس هذا، ان الاصل ما طاهر، عندك اناء طاهرين ورد تتوضا من واحدهم، قال لك واحد لا تتوضا منه ترى والله في كلب، واخبر ثاني قال والله في كلب، واخبر في زمن واحد لا يتسع لان الكلب ينغمس هنا يغمس لسانه هنا ولسانه هنا، الخبر هو المشكوك فيه، الخبر هو الذي يلغى خبرهم يلغى، اصبح الماء على اصله، الماء باق على أصل الشك، وين طرى؟ لم يطر الشك في الماء، إنما طرى في من؟ المقبرين، يلغى خبر المقبرين يعتبر ماذا صحيح، فتوضى منهما، هذه مثل مرت علينا، تذكر هذه؟ الخبر الذي أخبرك قال هذا بنجاسة ترى يا فلان هذا الماء نجس لا تستعمله، هذا الكلب ولا غير الكلب؟ جيت توضى من إناء قال يا فلان لا تسأل توضى من هذا الإناء، من حكم؟ هذه مثل مرت علينا كذلك، ايش يقول هذا الحكم؟ مثل من؟ المخبر ايش يقول؟ نجاسة عنده طيب المخبر قال أخبرك قال هذه هذا الإناء نجس، يسأل في كل الأحوال ولا في بعض الأحوال؟ يسأل في بعض الأحوال، إذا علمت أن هذا المخبر فقيه يعرف أن الماء إذا كان أكثر من كلتين لا يحمل الخبث، تفهم يفهم هذه الأسباب ما تسأل عن السبب ما أعرف، وإن علمت أن والله أنه ما يعرف ما يدري لا يعرف كثرة الكلتين ولا يدري حكم المياه، لكن يعرف أن هذا ماء نجس وتسأله عن سبب النجاسة، يقول له ما سبب النجاسة يا أخي، ولعله رأى هذا لأنه رأى هرة ولا حمار تشرب منه فظن أن سور الحمار نجس، وأنت لا تعتقد أن سور المهام نجس، أو رأى أن هرة تلق فيه وظن أن الهرة نجسة فيشكك عليك، فلا بد أن تسأله عن السبب، إن أخبرك مخبر بنجاسة الماء فاسأله ما سبب هذه النجاسة، رغم هذا إلا إذا علمت أنه عارف يعرف مثلا النجاسات كيف

نعم. إيه؟ أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه. الثانية اشترط الشرافة يكون عادل في الماء طريقة الحكم دار الطرفي والبركات. وهذا إذا أمن العطش لم يكن عنده تقدير اليقين ولم يكن تقدير أحدهما للآخر والمحرم بغصب كالنجس. يعني الإراقة ما تريد الماء إلا إذا أمنت أنه ما في عطش، ولا تريد الماء إلا إذا علمت أنك لن تجد طهورا بيقين. بعدين ولم يكن تطهير أحدهما بالآخر، ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، لأن الماء النجس والماء الطاهر لو كان الماء النجس كمية قليلة والماء الطاهر أوسكت على القلتين ولا فوق القلتين، قصدي دون القلتين، لو خلط هذه بهذه أصبحت قلتين ما يتأثر تخلقه تروح النجاسة. يقول ما أمكن لهذا ولا هذا طريقة حينئذ. انتهينا المسألة. بعدين فرع إذا احتاج المحرم بغصب كالنجس فيما ذكر. الآن ننتقل إلى مسألة شبيهة بالمسألة السابقة، تكلمنا على الماء النجس والماء الطاهر. الآن عندك ماء محرم كمغصوب، ماء مغصوب وماء طاهر. يقول المذهب عندهم أن الماء المغصوب والماء الطاهر، الماء المغصوب والماء النجس حكم من حكم واحد، فيما إذا اختلط عليك فلم تميز بين المغصوب وبين الطاهر. هكذا يقول. عرفنا هذه المسألة. ليه جعل المغصوب كالنجاس كالنجس؟ الآن الفقه هذا يعني الفقه هذه فوائده. الفقه هي مسألة أحيانا إعمال الفكري في الأحكام التي تستنبط. هذه زبدة فيها؟ لا يجوز المغصوب والنجس كذلك لا يجوز. الماء المغصوب لو تطهرت به يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ الماء النجس لو توضأت به يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ ليش المؤلف هنا قال والمحرم بغصب كالنجس فيما ذكرنا؟ عرفنا يعني نقول ايه والمحرم بغصب كالنجس فيما ذكرنا. عرفنا ان النجس توضأت فيما يرفع الحدث لو وثقه، لكن ما مغصوب. كلمة مغصوب أخذ من صاحب قهر فلا مسروق ولا منتهى. إذا وجد ما ولم يغيره لا ما المتنجس تكلم الله على إنه ما جابه إلا عشان بين مسألة الاشتباع. فكرونا فيها إلى حل ولا ما لا حل. هذا يتأتى على من يقول أن من اغتصب شيئا لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، ومن استعمله مثلا فلا تصح الصلاة به. لو سنأخذ سكين اغتصب سكينا من جاره ونحر بها شادا، هل يصح أكل هذه الذبيحة؟ يقول لا، على هذا القول ما صح أكل الذبيحة. ذبحتها بسكين مقصود. لو غصب إنسان أرضا من فلان وبنى عليها دار وقام يصلي فيها، تصح صلاة الفريضة لي ولا ما تصح؟ على هذا القول، على هذا القول مصح. لو غصب إنسان أرض من فلان وسكن فيها، سكنها يعتبر اعتداء. كل ساعة ولحظة تمر عليه فهو غاصب فهو معتدي. لو صليت فيها يقول الصلاة غير صحيحة، على هذا القول الصلاة ما تصح. عرفنا؟ كذلك لو أخذت ماء بالغصب واستعملته في رب حديث يقول ما يرفع الحدث. عرفنا هذا؟ هذا الكلام يقوله كثير من الفقهاء، لكن الصحيح الله أعلم أن الأصول لا توافق. الأقيسة ما توافق هذه المسألة. الغصب حرام في أصله صحيح، لكن الطهارة بالماء المغصوب واستعمال السكين المغصوب والتربية أمر آخر. سمى الله ذبح للسكين المغصوب، وصلى لله بنية خالصة في هذه الأرض المعصومة. الصلاة صحيحة وسقطت المطالبة بها. الصلاة صحيحة، لكن كون صلىها على أرض المعصومة وقوفه عليها هذا آثم، فلا بد أن نفرق بين الذنب وبين الذنب. كالإنسان، الإنسان يقول هذا مؤمن، لكن مع ذلك قد يكون عاصي في نوع من فسق، يقول هو مؤمن يصلى خلفه ويسلم عليه، وفي جوانب فسقية ما تأثر عليه. مثل الخوارج، الخوارج عندهم إذا كان جاءت معصية معصية ما جاء مع إيمان، يعتبر هذا خلاص حلال الدم، يكفره بالمعصية كبيرة. عرفنا هذا؟ لكن نقول لا، قد يجتمع في الإنسان المسلم ذنب ومعصية وطاعة، قد يجتمع كذلك في الفعل الطاعة جانب محرم جانب طاعة. جاء لابس ثوب غص مغصوب وصلى فيه، ولابس خاتم حديد، الخاتم ذهب، خاتم بالذهب لا يجوز باتفاق، لكن لو صلوا عليه خاتم بالذهب ما نقول صلاة المصلحة. الصلاة صحيحة، لكن كونك تلبس بهذه المعصية شيء آخر لا يجوز فيها. كذلك لو صلى في ثوب مغصوب هذا عن الموافق للأصول، لكن المذهب عندهم كما أخبرناكم إيش يقول، لو صلى في ثوب لو اجتمعت عليه أواني مغصوبة بأواني طاهرة حكمها حكم النجس، حكم النجس صار علينا فيها. عرفنا هذا؟ نتقل بعدها. لا يمكن الواحد يعني أي هذا الرأي مثلا الوضوء، طبعا لا شك أنه عبادة، نعم الصلاة تتوقف عليه، بما أنه الوضوء هنا تم يعني ما تجي بريقة صحيحة ترتب عليه نزاع في المثل الأولى، نزاعنا في الفرع الأول، الوضوء صحيح ولا مو صحيح؟ ارفع حتى برا ما مقصود رفع وطبع بسم الله. أليس الله سبحانه وتعالى يقول إليه يقال الشيء المطيب العمل الصالح يرفع؟ فهنا اختل الشرط هذا اللي يشرح ما نستطيع عليه صحيح، يعني ما يتقرب إلى الله بالأعمال السيئة. يعني لو جاء إنسان قال بدي أصدق الدراهم مقصودة ما تقبل منه الصلاة، إنه ما طلب إنه يصدق هذه الصدقة، لكن الله طلب منه يصلي، طلب الله منه يصلي، وطلب الله منه أن يتطهر، فتطهر كما أمره الله عز وجل. لكن هذه الطهارة اللي استعملها اقتصرها ما اعتقد. لو جيت إنسان واشتريت منه ماء ولم تدفع قيمته واختلصت منه الجزء وعطى شيء جزء من الجزء في ماء يسمى يعني موسر، الماء الذي انحاز إنسان على بئر هو حفرها استخرج من البئر يبيع للناس، إن كان يبيع بسعر معقول جدا واشتريت منه هذا الماء لكن لم تعطيه سعر كامل يعتبر مغصوب، نقطتك هذا الماء. الماء يرفع الحدث، استعمالك للماء استعمال خاطئ طبعا، أنت آثم على الغصب لكن صح منك الوضوء فيما استعملته فيه. كذلك لو غصب الأرض الغصب هذا سيء أو معصية، لكن صلاتك أجبت بها ما طلبك الله منها، لكن هل الصلاة في الأرض المغصوبة كالصلاة في الأرض غير مغصوبة ثوابك ثوابها؟ لا الصلاة لكن هل يسقط الفرض ولا ما يسقط؟ لا يسقط الفرض. نعم هي مثل اجتهادية طبعا، لكن الله على ما نشوف النصوص والأقيسة تؤيد صحة الصلاة في ذلك، لكن الصلاة ليست ثواب كثواب بل ثواب عن ثواب. نعم فرع احتاج إلى شرب وقت لم يجز بلا تحرر في الأصح، فإن فعل قال ابن حمدان أو تطهر من أحدهما بالتحري ثم وجد ماء طهورا وجب غسل ثيابه وأعضائه. طيب. فرع ليه يقول فرع هو؟ إن كان يقول إن هذه المسألة ليست أصيلة من مسائل الكتاب إنما هي جانبية، لما كانت هذه المسألة ليست من مسائل الكتاب المذكور

تستفي مفازك خاف من العطش ولا شيء لا ما تخليه فيها لأنه لو تركته لأدى إلى التباس من شبهة أخرى في المصحة يجب عليك أنك تريحه. نعم نمشي. إن خاف العطش توضأ بالطاهر حبس عن وحبس النجس. الآن في المسألة كذلك في الإناءين طاهر ونجس وخاف أن يعطش لكن ما في اشتباه عندك إناءين في واحد طاهر وفي واحد نجس ما اشتباه كلام واضح النجس معلوم والطاهر النجس معلوم والطاهر معلوم لكن لو توضعت بالطاهر خاف العطش انت بسفر ولا في برية ولا في مكان مقطوع فما الحكم معك إناءين واحد طاهر واحد نجس ولو استعملت الطاهر خاف العطش من فعله هذه صورة بعد الأصاب اللي بعد اللي قال الأخ قولي وقيلة وقيلة يحبس الطاهر ويتيمم وهو أولى هو صحيح هذا شيء هذا صحيح ثم الأول قال إن خاف العطش توضأ بالطاهر وحبس النجس كان يقول أن الخوف لا تأثير له عندك إناءين وتعلم أنك لو استعملت الطاهر طبعا طهور يعني لو استعملت الطاهر في إزالة الحدث وتوضأت به ولم يبقى إلا النجس يمكن تخاف أنك تعطش ما تحصل إذا توضأ بالطاهر حتى لو كنت العطش لما قلت هذا يا فلان اعتبر أن صاحب الكتاب هو قال قلت لكم هذا لأن الخوف وحده ليس مبررا لأن يلجأ الإنسان إلى ترك الوضوء بالطاهر أرى التعليق الخوف مظنة ليش تظنة لأن احتمل أنك تخاف احتمل الناس ما تخاف من خوف كلام مبني على غير أساس يحتمل أنك تجد ما كونه مظنة وحده لا يجوز لك على ترك الوضوء بالطاهر عرفنا هذا القول مبني على أي تعليق القول الثاني اللي قلنا هو أولى إذا عنده ماء طاهر وماء نجس يخشى على نفسه العطش وأنه ما يتوضأ بالطاهر ويترك النجس ويلجأ إلى إيش يتيمم ويصلي وعنده طاهر موجود جنبه ليه قلنا هذا أولى لأن الخوف لأن خوف العطش في مسألة التيمم بالذات كالمحقق عند الفقهاء أن الخوف من العطش كالأمر المحقق ليس ظن إنما هو يقين من خاف عطشا ومعه ماء فليحبس الماء ويلجأ إلى التيمم لأن الخوف في هذه الحالة كالأمر المحقق الخوف في هذه الحالة كالأمر المحقق بخلاف الإنسان يقول أنا عندي كذا وأخاف إني أمرض الخوف مهوم لا يلزمه بذلك لكن خوف العطش في هذه المسائل في البرية في سفر في مكان مقطوع أمر كان أمر المحقق طيب فرع إذا توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد نقله الجماعة خلافا للرعاية ونصه حتى يتيقن قراءته وذكر في الفصول والأجوال. طيب إذا توضأ بماء ثم علم نجاسته ما صلى بعد ما توضأ عرف أن هذا توضأ به نجس ووجدت ماء من حكمه عيد الوضوء كان خلافا للرعاية عند بعض المؤلفين من الحنابلة يشهدونه بل لا ما يمكن العلم وحده لا يكفي حتى تتيقن ان هذا الماء الذي استعملته من جهل كلمة تيقن وعلم وعرف وظن مثل عند الفقهاء واحد قال ظن ان هذا الشيء كذا ولا تيقن او علم او عرف فلما أداه معناه ما عند الفقهاء عند الأصولي عندهم بينهم خلاف عندهم العلم واليقين الذي لا يقبل الشك وأما الظن فهو مرجوح لذلك يفرقون بين هذه العبارات في الفقهاء ما يفرقون بين العبارات خلع من العلم اقرأ ذكر في التدوب الأسدي إن شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعده لم يعد لأن الأصل الطهارة بلا شك توضى قبل نجاسة الماء وبعد نجاسة الماء، توضى الصبح وبعدين عرف أن هذا الماء نجس ورأى أن هذا الماء نجس، ثم شك هو توضى قبل نجاسة الماء وبعد نجاسة الماء. نرجع نلجأ إلى القاعدة التي قررناها في الحصة السابقة، قلنا إيه؟ البناء على اليقين هو الأصل، اليقين ما هو في هذه المسألة أن الماء الأصل يبطأ. بعدين مسألة ثانية، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبه الثياب الطاهرة بس خلاص كفاية. المسألة الأولى ما هي؟ المسألة أي لا، بس المسألة الأولى بس المسألة إيش قال؟ وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلى صلاة، فين صلى صلاة؟ هذا المثل، هذا المثل لي صلى صلاة ليش؟ وصلى صلاة واحدة بس، صلى صلاة واحدة اشتبه طهور بطاهر. المسألة الأولى اشتبه الطهور بإيه؟ نجس، وهنا طهور بطاهر. عرفنا إيش الفرق بين الطهور والطاهر؟ إيش الفرق بينهم يا إبراهيم؟ الطهور هو الطاهر يمكن نقطه غير، والطاهر طاهر بنفسه غير من الطاهر لغيره. من هذا استعمال أكثر الأئمة الفقهاء في هذه في تقسيم هذه المياه، فجاء عند ماء طهور وماء طاهر، وحب يتوضأ لأجل أن يصلي. قلنا أن الطاهر لا يرفع الحدث، الطاهر لا رفع الله، أن الطاهر ما كان دون القلتين واختلط بماء يعني آخر غير الماء فسلمه الطهورية، إما بتغيير اللون أو الرائحة أو عنده ماء طاهر وعنده ماء طهور فأراد الصلاة. المذهب يقول إيه؟ يتوضأ من كل منهما ويصلي صلاة واحدة ما يعيد، يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا ويصلي، واللي يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يتم ثلاث غرفات ثم يصلي. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا مستقلا، ولا من هذا غرفة من هذا غرفة، هذا في قولين. اقرأ الآن عندنا في الشرح يسمع تقول في الوجيز مع عدم طهور مشتبه، وظاهر ما ذكره المؤلف أنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا. صرح به الثوني والمحرم أي لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين، فلزمه ذلك كما لو نسي صلاة من خمس لا يعلم عينه. طيب يقول يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا وصلى صلاة واحدة، ماشي. يتوضأ بالطاهر أول، هو ما يدري الطاهر، هو ظن طهور، أما توضأ بالطهور وقد يكون طاهر، توضأ من هذا كامل من هذا كامل، الطاهر ما سبب له نجاسة ولا رفع الحدث، لكن تزيد به خبر تزيد به النجاسات، ولو وقع في الماء ما تغسله يشرب إلى الطراف، هذه حاجة تصير أحيانا من دون الطراف على الطاهر، لكنه ما يرفع الحدث، ما يخليك يعني لا تباح الصلاة بالوضوء منه. هذا القصد عند المذهب، عرفنا هذا كلام. فإذا اشتبه كيف تتوضأ من هذا مرة من هذا مرة وصلي به، هذا قول المغني وغيره من الأصحاب. طيب الإشكال ما هو؟ الإشكال يريد أن يقال الأصل في النيات في الأعمال الصالحة لا يصح أن تكون على تردد، فتقول ربي بصلي اليوم على الصلاة، إن كان الظهر طيب إن كان العصر ربي يتقبلها، ما يصح هذا، لابد من الجزم بأحدهما. لو صليت المنك بعد العصر ما يصح. لو أردت أن تتوضأ الوضوء ما يتكرر وصلاة الفريضة ما تتكرر، فأنت تتوضأ تقول إن كان هذا هو الطاهر أنا استبحت به الصلاة، ثم تتوضأ الوضوء الثاني تقول إن كان هذا هو الطهور أنا استبحت به الصلاة، فالنية جزما ولا مترددة؟ عرفنا هذا هو الإشكال، أن النية لما كانت غير جازمة بموضع. أما هو لا شك أن الطهور وقع، هذا ما نجس الحمد لله الطهور واقع، لكن الإشكال في النية أن كونها متردد ورصب نية تكون جزما، ما يصح الإنسان يدخل في عبادة وهو نية متردد ما يجرى. عرف وجه الشبهة. لذلك هو إيش قال؟ ولذلك المؤلف صاحب المغني، هو المؤلف صاحب المغني يقول قاسها، يقول أن هذا التردد للضرورة قبلناه في هذا الحكم، كما لو نسي إنسان إحدى الصلوات الخمس في يوم، مر عليك يوم ونسيت إحدى الصلاة، يعني يحصل للإنسان ينام ما صلى العشاء، أو مثلا ما صلى الظهر، إنه دائما مرتبط العمل أو شيء إنه يصلي وحده اللي يصلي مع جماعة إذا تيسرت، هذا كذا مشاغل حتى خارج الوقت. وبعد يومين تذكرت إني إحدى الصلوات ما صليتها، وخفيت عليك أهي الصبح ولا الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب أو العشاء، ما أعرف أيتهن، كيف تعمل؟ صلي الصلاة الخمس، بنية أن هذه الظهر الصبح أو المرة ثم الظهر ثم العصر حتى تقع على صلي الصلاة الخمس، تكررها حتى تقع على إحداهن. فيقول هذا هو الحكم، وهذا باتفاق مقبول عند الأئمة. إذا كان هذا مقبول عند الأئمة مع أن النية لم تقع جزما إنما تردد، وكذلك الحكم في الوضوء، إذا عندنا الماء تردد من طاهر وطهور، عرفت كيف القياس؟ المعرفة القياس، يقول هذا قياس مقبول متفق عليه، فنحن نقيس هذه المسألة على تلك المسألة. لو سئلت أحيانا الفقهاء يأتون بحكم ولا يجدون دليلا من النص، يلجؤون إلى إيش؟ إلى القياس، والقياس لابد يكون متفق عليه. فدليل مسألة الوضوء، إذا عندك إناءان طاهر وطهور واشتبه عليك، عليك كيف الحكم؟ تتوضأ من هذا وضوء من هذا وضوء، ماشي؟ فلو قيل لك النية لم تجزم بهما هل يصح؟ قلنا نعم يصح. لو سئلت ما الدليل؟ إيش نقول؟ قياسا على ما لو نسي صلاة ولم ونسي نسي صلاة ولم يعلم عليها، إيش يسوي؟ يعيدها. نعم. والمذهب أنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، فيأخذ من هذا غرفة من هذا غرفة مطلقا، فإن توضأ منهما أظن إيه يتوضأ منهما، فإن توضأ منهما مع طهور بيقين وضوءا واحدا. صح. يعني كان يراد يقول لو وجد طهور آخر عندك إناءان مشتبه فيهم وفيه ماء طهور، لو توضأت منهم مع طهور بيقين وضوء واحد يجوز ولا ما يجوز؟ يعني كان عندك ثلاثة أواني، إناءان اشتبه اختلط الطهور، يعني اختلط عليك الطهور بالطاهر، وفي إناء آخر طاهر بيقين، وتركت الطهور بيقين، وتركت هذا الطهور بيقين، وتوضأت من هذين وضوء واحد، يصح ولا ما يصح مع وجود الطهور؟ رفع الحدث هذا، توضأت أنت بالطهور والطاهر رفع الحدث، ما في شك، ما في شك. لو كان عندك إناء طاهر ونجس مع وجود الطهور لا يجوز، لا يجوز استعمال الإناءين، لابد من لجوء للطهور. إذا كان عندك طهور وطاهر واحد فيهم طهور بيقين، هل لك أن تستعمل الطهور والطاهر في رفع الحدث بوضوء واحد ولا ما يصح مع وجود الطهور؟ هذا صح، هذا غرض من هذا غرض، صح صح، ما في إشكال. عرفنا هذا؟ واضح لي؟ إن توضأ منهما مع طهور بيقين وضوءا واحدا صح، إلا فلا، فإن احتاج إلى أحدهما للسن تحرى وضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين، ذكره في الشرح. وصلى صلاة واحدة قال في المغني الشرح في غير خلاف نعلمه، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج. هذه الصورة بس عشان باب الإيضاح، قال فإن احتاج إلى أحدهما طهور وطاهر. واحد فيما احتاج تشربه مطشان. قال لابد أن تتحرك تتوضأ بالطهور ثم تتيمم الإناءين ويستعملكم في الوضوء ما بقى شيء للشرب وتعطشان. ونعلم أن الحدث لا يمكن رفعه إلا بطهور واحد ماء مخلوط بلبن هو بلبن لبن يبين نقول ماء خلط بمائع لا يظهر لونه والآخر أكثر من الماء الطهور استعمل في رفع حدث أصبح طاهر وما طاهر وكلاهما نقي واضح جدا ما تعرف الطهور من الطاهر. وردت أن تستعملهما في وضوء لو استعملت في وضوء عطشت فهلكت. أردت أن تشرب كيف تعمل؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ قال المرأة تحرى في الإناءين فما ظهر عندك أو ظننت أنه طهور فارفعه للوضوء توضأ به واترك الآخر للشرب. هذا الذي رفعته للوضوء إذا توضيت صلي به رأسا لأنه ظن المشكوك فيه أليس كذلك؟ ما وجه الشك فيه؟ أين وجه الشك فيه؟ قد يكون إيه؟ قد يكون طاهر ما يكون طهور. اجتهدت أنت وظننت أنه هو الطهور لكن هذا الظن احتمل فيه شك احتمل أن يكون طاهر فأنت تتوضأ به وتتيمم ثم تصلي. لابد من التيمم لابد من إيه؟ من التيمم. التيمم ليه وانا جبناه؟ لرفع إزالة الشك الموجود في هذا الماء قد يكون طاهر قد يكون طاهر. نعم. قال بغير خلاف نعلم بأنه أمكنه أداء فرضه أداء فرضه بيقين من غير ترج فلزمه كما لو كان طهورين ولم يكفه أحدهما. وإن اشتبه في الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة وزاد صلاة. هذا مسألة ثانية. اشتبه الثياب الطاهرة بثياب نجس راح بجد عنده سروالين طاهرين وسروال نجس واختلط عليه صرت زانة وحالة الصلاة فلا بد من ستر العورة. الصلاة ما يجب أن يصلي وهو باقي عورته حتى تصلي وما عندك إلا ثلاث عورات صلي انت عارف ما عندك كاف سرعة ولا ذلك فما الحكم يستوي ايش يعني صلي بكل واحد. يقول صلي بعدد النجس وزد صلاة واحد لو كانت اربع ثياب سراويل النجسة وخمس سراويل طاهرة فتصلي بعدد النجس عندك 23 حالة صلي أربعة ثم أربعة ثم أربعة ثم أربعة وتزيد واحدة الواحدة ليه زدنا هذه؟ اليقين اليقين من ايه؟ نجاسة أقول من هذه الأربعة كلها نجسة ما نقدر يعني وهذه الخامسة دي يقين صليتها. يريد علينا السؤال الأول أصل في الصلوات أن النية لا صف فيها التردد لابد من جذب هنا ما كيف أنت أجلت هذا الجذب؟ يقال لأحسن ضرورة للحاجة جاز فيها التردد لما كانت حاجة وضرورة جاز فيها الأصل لا يجوز فيها التردد. عرفنا هذا الحكم الآن هيقرأ الآن. نعم ستأتينا لو كان نجس كثير جدا عنده مثلا 20 فوطة نجس 20 فوطة طارة كلفه هذه خليه ما يخشع ويروح عليه الوقت كله. يقول عند بعض الأصحاب أنه يتحرى في إحداهن ويصلي ولا يعود. كيف؟ أي يلجح هذا؟ لا ما يصلي معهم بإحدى الثياب لكن يزيد حتى غسل العدد يصلي معهم يأخذ معهم يصلي معهم. نعم. إذا كان تكرر الصلاة وخرج الوقت إيه لا يتحرك. نعم إذا كان ضاق الوقت وعنده ثلاث صلاة وصلى الله وصلى أربع وخمس مرات وخرج خشي الوقت في هذه الحالة يتحرى ويتيمم يصلي. نعم ما يتم يتحرى بس يصلي الوقت جاب باقي يتيمم يتحرى ويصلي وضاق صار نخوي طيب ويجي في مكانه. لو علم أن الوقت يضيق عليه لو كرر الصلوات بعد الصلاة الطائرة وعلم أن الوقت يداهمه فتخرج كل هذا لا تحرّس. يعني اسمع تحرّس اجتهد في بيان الثوب الطاهر من الثوب النجس وصلي فيه. يعني مش الوقت قدر النجاسة الثوب ما لا كيف تعرف قدر النجاسة الثوب لها يعني حد معين يعني بقعة؟ هذه مسألة مرت علينا سابق في الدرس في كيفية تطهير الثوب النجس إذا وقعت فيه نجاسة. ذكرنا أنه إذا وقعت فيه نجاسة إن علم موضعها بتحديد في جهة الماء كأحد الكمين يغسل الكمين ما يغسل الثوب كله. لو علم أنها في أحد الكمين من أسفل يغسل أسفل من الكم. لو علم أن النجاسة وقعت في الخلف فلا تطاير عليه لكن لم يسد السماء يغسل خلف الثوب. لكن لو وقعت النجاسة ولم يدري في أي موقع في الثوب إيش يسوي؟ يغسل الثوب كله. هذه مسألة مرة لكن لها مقدار معين في الموقع يعني لها نقطة أو قطعة كبيرة أو صغيرة لها لكل نجاسة عندهم ما لا عند الحنابلة ما لا يدركه الفرق. الذباب إذا وقعت في النجاسة وقعت على ثوب ما يعرف هذا يعرف عن يسير لكن قد يفت الدرهم وقال لهم عند مذهب أخرى ثانية. نعم يا أخي اشتبه الكتاب الطاهر بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة فزاد صلاة. قال الشرط وهو يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم ولم يجد التحري مطلقا ينوي بها الفرض احتياطا ماشي كذا كمن نسي صلاة من يوم خاصها لأنه يعلم أن تردد النية في مواضع الجزم لا يجوز صلي هذه الصلاة على أنها فرض ثم صلاة ثانية على أنها فرض لا صحة لها لابد من الجزم. لكن قال هنا للضرورة جازت فمن نسي صلاة في يوم ما علم أي يوم فلا بد يصلي صلاة خمس كل هذا الاتفاق. نعم ولم يجد التحري مطلقا أي ما عندك خمس ثياب نجس خمس ثياب طائرة واختلطت ما نقول له تحرى ما يصح إلا في حالات تضيق الوقت كما أخبرها أو كثرة الثياب يعلم أنه ما يستطيع يصلي كل ثياب. نعم كيف نعرف إيش عنده موجود أمامنا كيف ما يصير عندك خزانة ثياب ما يستفاد عددهم إلا إذا واحد ما أدري كما أنس الله سلامه عنده ملء الدنيا ثياب ما يصير هذا عدد الثياب ها؟ أيه اختلط عليك عدد النجس مع عدد الطائرة اختلط عليك ما عرفت كم عدد النجس كم عدد الطائرة أيه هذا اللي مع عدد النجس يسأل وجيه ده يعني خط أنه عنده ثياب ثياب طاهر بالنجس لكن ما أدري كم هو النجس كم هو طاهر وقعت نجاسة في احتياطه يقول هنا يصلي حتى يتيقن يصلي حتى يتيقن هذا مثلا هكذا يقول لكن الصواب يتحرك الصواب انه يتحرك في هذه المسألة اذا كانت كثيرة سيما اذا كانت كثيرة لانه اذا اشتبهت ومتأكد انه في ثياب طاهرة ومتأكد انه في ثياب نجسة لكن عنده شك كم عدد هذه وكم عدد هذه ماشي أقل اليقين نقول اثنين ولا ثلاثة من عشرة أقل اليقين كل واحد طاهر وباقي نجس وعنده يقين إن أحد إن إن إن الجزء منه طاهر عنده يقين أن بعضه طاهر هذا بعض ثلاثة ولا اثنين ولا واحد نقول ثلاثة أقل الجمع أو مثلا إذا كثرت نلجا إلى التحري كما قال الصلاة لا ما يعلم صلاة الناس لا ما يعلم ولم يجز التحري مطلقا خلاف القبلة والأواني. ففرق أحمد رحمه الله بينهما بأن الماء ينصف طيب البدن ولم يجز التحري بخلاف القبلة والأواني. القبلة والمثياب النجسة بالطاهرة ما يجوز فيها التحري. الحكم يصلي بعدد الطاهر بعد المجلس صلاة واحدة ولا يصح قياسا على القبلة ولا يصح قياسا على الأواني. الأواني النجسة بالطاهر بالنجس الحكم فيها يتحرك ماشي. والقبلة إذا اشتبهت عليك في غير مكة إيش تعمل؟ تتحرك. كذلك اسمع التحري هنا تشتهي في الإصابة بعلامات. طيب الثياب النجسة بالثياب الطاهرة هل يجوز التحري فيها؟ لا يجوز التحري فيها. ليست كالقبلة ليست كالأواني. لما لم تكن كالقبلة؟ قال لأن القبلة لها علامات تحدث كثيرا. لو اشترطت على الناس التحري كان ألزمتم إلى مشقة. والأواني طيب عرفنا القبلة السر فيها أنها تحدث كثيرا عند الناس. ولو ألزمت الناس بالتحري لدفعتهم إلى مشقة. طيب والأواني؟ يقول الأواني لو توضأت لو تحريت فيهم لو لوثت جسدك بالنجس من الوقت. عندك ثلاثة أو أربع أواني اثنين طاهرين اثنين نجسين ما تعلم أيهما. لو تحريت وتوضيت بواحد منهم قد يكون هو النجس فلوث جسمك وثيابك كيف تزيل هذا النجاسة؟ لكن هنا ما في تلويث فلا محظورة فيه ولا يجوز التحري في الثياب. إنما يصلي بعبد الطاهر ويجيب صلاة خلاف القبلة بخلاف إيه؟ عند الشافعية تحرق حتى في الثياب تقرأ. فرق أحمد إذا قلت فرق فلان في الفقه عشان تعرف هذه المسألة مهمة جدا. إذا جاءت مسألة قالوا فرق فلان بين المسألة هذه بين المسألة هذه التفريق يكون في الصورة المتشابهة ولا في الصورة الغير متشابهة؟ لذلك في كتب يسموها كتب الفروق يسموها الفروق. ايش معنى الفروق؟ الفرق بين مسألتين متشابهتين في الصورة او في الحكم. في الصورة شكل واحد او في الحكم شكل حكم واحد. ليه هذا الحكم هذا حكم واحد مع ان شكل في الصورة غير مختلفين او انهما في الصورة واحد اختلفت في الاحكام؟ ما السر في ان هذه تشابهت مع هذه في الصورة وفرق في الحكم او هذه شابهت هذه بالحكم وفرق في الصورة؟ يسمى كتب ايه؟ كتب الفروق. قالوا هذا مرض عن الفرقة يعني فرق بين أمرين متشابهين. نعم. فرق أحمد بينهما بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به وأنه مباح طلبه فيه عند العدم. طلبه خطأ يباح صلاته فيه غير طلبه دفع صلاة صلى الله فيباح صلاته فيه عند العدم. واحد عنده ثوب نجس إن صلى فيه صلى بنجاسة وإن خلعه صلى عريانا أيهما آكد في الصلاة ستر العورة ولا التلبس بالنجاسة؟ ستر العورة. إذا في باعه عند الصلاة عند الصلاة ستر العورة تفصل بصلاة ثوب النجس تقرأ بخلاف الماء النجس ما يصح وباب الطليب خلاف صلاة ثياب النجسة العورة أولى. قال الأصحاب ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها والتفريق هنا حصل منه بخلافها. والتفريق حصل منه بخلاف القبلة. التفريق حصل منه بثياب النجسة بخلاف القبلة. وين التفريق بثياب النجسة؟ لا اسمع التفريق. التفريق أحسن أن السبب في الإهمال وقع منه أن يوم وقعت نجاسة كان علمت الثوب يعني أن هذا الثوب نجس ولا هذا الثوب نجس كان حالا رقمته وضحته يكون تركت يوم اختلطت عليك فأنت السبب. وخلاف القبلة اشتباهها من الإنسان نفسه ولا من غير الإنسان؟ من خارج الإنسان. الضغط بين هذه وبين هذه عرفنا هذا لذلك يتحمل زيادة الصلاة ما يتحرك فيها. طيب عندنا مثل الآن قال الإمام أحمد فرق بينهما الإمام أحمد بهذا الفرق بين العلة والعلة ثم قال وقال الأصحاب. ليه قال وقال الأصحاب هنا قال الإمام أحمد؟ عندهم وجهة نظر. لا المسألة الأولى